وتغيرت عافيته. إذا اصفر لون المرء وابيض شعره تنغص من أيامه مصطبابها، وعزة عمر المرء قبل نشيبه وقد فنيت، وقد فنيت نفس تولى شبابها. الشيب عباد الله ناقوس الضعف ونذير الفناء والرحيل. الشيب هو المرارة بعد الحلاوة والعجز بعد القوة. الشيب هو العلة التي لا تبرأ، والضيف الذي لا يرحل. هذه نهاية عمر الإنسان ومنتهى حياته. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وأهل القلوب الحية يعتبرون هذا الشيب إنذار من ربهم ليستعدوا بالعمل قبل حلول الأجل، فليس بعد هذا النشيب بضعفه ووهنه إلا رذائل الأعمار والانتقال من هذه الدار. إذا الرجال ولدت أولادها وبليت من كبر أجسادها وجعلت أسقامها تعتادها، تلك زروع قد دنا حصادها. وإذا شاب المرء فقد أعذره ربه، فقد أعذره ربه بتعميره وإمداده في فسحة حياته. وقد اشتد عتاب الله على أقوام عاشوا طويلا وامتدت حياتهم لكنهم لم ينتفعوا بأعمالهم. قال جل وعز: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالسلف عباس رضي الله عنهما وعكرمة وسفيان بن عيينة وغيرهم النذير في الآية بالشيب، وفسره آخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، المؤمن في حياته كلها في خير وعلى خير، فهذا النشيب وإن جاء بالضعف والعجز والانحدار إلا أنه يحمل أبوابا عظيمة من الأجر لمن تحلى بالصبر وأيقن بالقدر. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم. نعم، للشباب نشاطه وقوته وسهرته ولذته، إلا أن لأهل الشيب في الإسلام ما ليس لمن دونهم، وثبت لهم من الفضائل ما تهفو له القلوب وتشتاق إليه النفوس. فمن فضائل الشيب أن الله تعالى يبدلهم بهذا الشيب نورا ويكسوهم نورا. قال صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. أخرجه الترمذي والنسائي عن كعب بن مرة، والحديث صحيح. وطاب فضل الله تعالى وكرمه على أهل الشيب من المؤمنين بأن كافأهم بالحسنات وحر عنهم الخطيئات ورفع لهم الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب فإنه نور مسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أخرجه أحمد وابن حبان وحسنه الألباني. طوبى لمن شاب رأسه وابيض شعره الناس خير. قال: من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله قيل فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي بكر، والحديث صحيح. هنيئا لأهل النشيب إكرام الله لهم يوم أن قام إجلاله سبحانه بإجلالهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط أي السلطان العادل. رواه أبو داود عن أبي موسى، والحديث حسنه الألباني. أهل النشيب إذا استقامت أعمالهم وصلحت أحوالهم وحسنت سيرتهم وصفت سريرتهم كانوا من أقرب الناس إلى ربهم جل وعلا، وكانوا أهلا للرحمة وإجابة الدعاء من الكريم الرحمن المنان. ولذا قدم زكريا عليه الصلاة والسلام دعوته لربه بشكاية حاله وضعف قوته واشتعال شيبته. قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. تذكر يا من علاك الشيب أن الفسحة في العمر نعمة كبيرة يمن الله بها على عباده، فاستثمر هذه النعمة فيما يرضي ربك ويعلي منزلتك، واستدرك ما فات بالاستعداد لما هو آت، لتكن شعرات شيبك تدفعك للتوبة إلى ربك دفعا، وتعزك للإنابة إلى مولاك عزا، وتحرك مشاعر الندم في نفسك على تقصيرك وتضييع عمرك فيما لا ينفع. فليس فيما بقي من العمر أطول مما فات، فبادر بالتوبة والعمل بقية أيامك قبل أن تبادرك المنون، واجعل مسك ختام عمرك طاعة وتقوى، صلاة وصياما، وصدقة واستغفارا. سل الله حسن الخاتمة. سل الله حسن الخاتمة، فإنما الأعمال بالخواتيم، ومن عاش على شيء مات عليه. والموت على الطاعة من علامات أهل التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، ويبقى الشيب وإن أنفه الناس عنوان الوقار وتاج الهيبة ورمز الإجلال والرزانة، فجدير بمن لبس ثوب الوقار أن يتوقر، وحري بمن ابيض عارضاه أن يبيض صحيفته، والمصيبة والرزية أن يجمع العبد بين بياض الشعر وسواد الصحيفة. المصيبة والرزية أن يجمع العبد بين بياض الشعر وسواد الصحيفة. أن يكون همه ويومه في شهر شيخ قد تفتى، أي قد فعل فعل الفتيان. فيا لله، فيا لله من ظلم العبد لنفسه حينما يشيخ وهو مصر على معصية الله. سقط حاتماه على عينيه وهو ينظر بهما إلى الحرام، ثقل منه السمع إلا من سماع الغناء والآثام. عاكف على الفسق مجاهر به، قد ضيع الصلوات واقترف المنكرات واستهان بالمحرمات. لم يعرف لله قدرا ولا لرسوله حقا، فتلك والله عيش السوء وحياة الشقاء. نعوذ بالله من الحرمان والخذلان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا من يرى النشيب ولما يعلوه، أيها الشاب اعتبر بغيرك وادكر بما ترى، واعلم أخي زادك الله صحة وقوة أن ميعة الصبا ظل زائل وبستان ذابل وربيع لكنه إلى خريف. تذكر أخي الشاب إن كان للذكرى مكان في قلبك أن زمن النشيب قريب، وأن شيوخ اليوم كانوا شباب الأمس. فالعمر يمضي والسنون تنقضي، فما بين ليلة وأختها إلا وأنت على أعتاب الشيخوخة. فاملأ رصيد حياتك رعاك الله بالأعمال الصالحات، واستعن بالله على استجناب الحسنات ما دمت في قوة الشباب. وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم. هذه حقيقة فلا تغمض عينك عنها، ولا تخدعنك نفسك الأمار فتمد لك من الأماني مدا. تذكر أخي المبارك أنك تعيش حالة غبطة وغبن، فكم من أعين شابت حواجبها وبكت على قوتها التي ذبلت ونشاطها الذي ضعف وفتر. بكيت على الشباب بدمع عيني، فما يغني البكاء ولا النحيب. فيا أسفا، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل النشيب. أيها الناس، وإذا كان للشباب ثوب القوة والفتور، فإن للشيوخ رداء الرأي والحكمة. وإذا كان للشباب عزم وإقدام، فإن للشيوخ تجارب وأحلام. ولا يزال الناس بخير ما ارتبط أصابرهم بأكابرهم، فاستناروا بعلمهم واستضاءوا بتوجيههم. فهؤلاء الكبار عرفوا الأيام وعاشوا تقلبات الزمان، حنكتهم التجارب وسقلتهم الحياة، فحصلوا منها رصيدا من الحكمة وذخرا من المعرفة. ومن منظور الحكم من طال عمره نقصت قوة بدنه وزادت قوة عقله. ومن الأهمية في التربية والاستقامة المنهجية ربط شباب الأمة بأكابرهم وشيوخهم من أهل العلم والصلاح والدين، فهو صمام أمان لهؤلاء الشباب بعد توفيق الله عز وجل من الوقوع في التبعية وسفه الرأي وسوء التصرف. أيها الناس، ومن حق أهل الشيب أن يوقروا ويحترموا ويصغى لحديثهم وتقضى حوائجهم مع تقديمهم في المجالس وإيثار الأماكن لهم. فقد أخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، أي أبطأوا أن يوسعوا له في المجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. والحديث حسنه الألباني بشواهده. ومن الأدب الرفيع مع أهل الشيب أن لا يتقدم الشاب بالكلام بين أيديهم إجلالا لشيبتهم واحتراما لسنهم وتعظيما لعلمهم، فقد تمثل هذا الأدب الرفيع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل صحابته عن شجر مثلها كمثل المؤمن. قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة. وكان ابن عمر صغيرا. ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. انظروا إلى الأدب الرفيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال: لن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. تلكم عباد الله بعض المعالم عن المشيب وأهله وشيء من عبره وعظاته وآدابه. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شيوخنا وكبارنا وأن يثبتهم على الإيمان ويزيدهم إحسانا وتقى ويلبسهم لباس الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.